بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين بصحبة الشيخين الكريمين الشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوف الأحمري، حياكم الله. لازلنا في باب المجاهدة في هذا الكتاب العظيم، وهو باب عظيم نحتاج إليه جميعا. لعلنا نستأنف الحديث في هذا الكتاب. تفضل الشيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في ذكر آيات وأحاديث باب المجاهدة، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، هذه الآية إحدى الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على باب المجاهدة وعلى أهمية مجاهدة الإنسان لنفسه، وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى ليؤكد على أن مجاهدة النفس ليست في يوم أو في يومين أو في مرة أو مرتين، بل الواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى اليقين. والمراد باليقين في هذه الآية الموت، والموت يأتي بمعنى اليقين كما قال الله عز وجل: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمراد باليقين هنا هو الموت. فالمراد بهذه الآية أن الواجب على المسلم أن يستمر في مجاهدة نفسه إلى آخر لحظة في حياته. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. وهذا دليل على أن المسلم يستمر في مجاهدة نفسه في فعل الخيرات إلى آخر لحظة في حياته. هذه الآية استدل بها بعض الفرق الضالة بأنهم قالوا المراد باليقين هنا معرفة الله جل وعلا، وقالوا إن العبد إذا وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة معرفة الله وهي اليقين، فإنه تسقط عنه التكاليف. قالوا الله عز وجل أمرنا أن نعبده حتى نصل إلى هذه المرتبة فتسقط عنا التكاليف الشرعية. ولا شك أن تفسير الآية بهذا المعنى خروج عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما في الآيات العظيمة، والواجب على المسلم أن يعبد الله عز وجل إلى آخر لحظة في حياته. الآية الأخرى إذا في عند هذه النقطة شيخ راشد، أحيانا نحن نقرأ في التاريخ بعض المجاهدات للنفس من بعض من يعني يريدون الزهد مثلا أو شيء، نقرأ أحيانا يعني بعض المجاهدة للنفس إلى درجة مثلا إتعاب النفس، إهلاك النفس، يعني هل هذا هو منهج لترويض النفس أم أنه خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على المسلم أن يأخذ في حياته بالوسطية والاعتدال وبالقسط، لا أن يحمل نفسه فوق طاقتها. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فوجد حبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أزيحوها ليصلي أحدكم نشاطا. فالواجب على المسلم أن تكون حياته مبنية على الاعتدال. أيضا البعض يذهب في مفهوم مجاهدة النفس وإذلالها، في مفهوم مجاهدة النفس وإذلالها، إلى بعض الأمور المنهي عنها شرعا، فيقول: حتى تجاهد نفسك وتخضع هذه النفس لطاعة الله تأكل من القمامة مثلا. وهذا موجود في بعض الطوائف الإسلامية، وهذا منهج باطل ومنهج خاطئ. الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس انكسارا في النفس، وقبلهم الأنبياء أعظم منهم، ومع ذلك لم يفعلوا هذه الطريقة. فليس صحيح أن المراد أن نصل إلى كسر النفس سواء بطريق شرعي أو غير شرعي ثم بعد ذلك تستقيم على طاعة الله. لا بد أن تكون الوسيلة من البداية وسيلة شرعية جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وإذا أردنا أن نجاهد أنفسنا وأن تستقيم لنا فلننظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين كانوا قبل الإسلام على الكفر بالله وهو أعظم الذنوب، وكانوا بعضهم كان على الخمر، وكانوا بعضهم على الزنا ونحو ذلك، ومع هذا لما قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استقامت القلوب وذلت الأفئدة لله علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالواجب أن يسير الإنسان في عبادته، في عقيدته، في سلوكه، في سيره إلى الله عز وجل على وفق ما شرعه لنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. معذرة يا شيخ راشد، إن هناك بعض الشباب يعني إذا ما استقامت نفسه على طاعة الله عز وجل يعني يلجأ إلى بعض الطرق، مثلا أن يقوم ليلة كاملة بالقرآن، أن وقد يعني طلعت على بعض هذه النماذج، هل هذا يعني يساعد على تربية النفس؟ هذا مختلف يا شيخ، يعني هذا منهج شرعي. الإنسان سيقوم بعبادة، لا شك أن قيام الليل من أعظم ما يقيم النفس على طاعة الله. لا شك أن قيام الليل كما جاء هو شرف المؤمن، ولا شك أن قيام الليل، قيام الإنسان بالصلاة وبالعبادة وبالخضوع من أعظم ما يجعل النفس تستقيم على طاعة الله وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بمحافظة الإنسان كما سيأتي على الفرائض، بمحافظته على النوافل، بحرصه على القيام بالصدقة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، في بالبذل، في يعني المشاركة في وجوه الخير أيا كان هذا الوجه، ما دام أنه منهج صحيح على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يساعد الإنسان على أن تكون هذه النفس مستقيمة على طاعة الله عز وجل. بالعكس، الأخذ بالنوافل وبقيام الليل تحديدا من أعظم ما يجعل النفس تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن. نعم شيخ. ويقول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. هذا نداء وخطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اسم ربك فادعه به، وتبتل إليه تبتيلا. التبتل المراد الانقطاع، وهو ولذلك سميت مريم البتول. لماذا؟ لانقطاعها عن الأزواج وعن نظرائها من نساء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن. لهذا التبتل فيه انقطاع لطاعة الله سبحانه وتعالى. ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله عز وجل يقال قد تبتل، ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل، وهو الانقطاع التام عن الدنيا، لأن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهنا أمر من الله جل وعلا أن ينقطع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه، وهو انفصال القلب عن الخلائق، من أعظم ما تكون به مجاهدة النفس واستقرارها على طاعة الله. عبادة الاعتكاف من العبادات العظيمة التي تحقق هذا المعنى وهو التبتل. قال بعض العلماء عن الاعتكاف: هو قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق جل وعلا. الذي يأتي بالاعتكاف في 10 أيام، 10 الأخير من رمضان، كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا شك أنه يجد تغيرا في نفسه عجيب بعد فراغه من الاعتكاف، ويجد أحيانا وحشة في يعني الإقبال على الناس، لأنه وجد أنسه في إقباله على الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا أن ينقطع الإنسان أو أن ينعزل، والعزلة قد تكون أحيانا مضرة على الإنسان أكثر من نفعها، لأن العزلة تجعل الإنسان دائما منقطع لهذا الأمر ولا يلتفت إلى غيره. لكن مجرد الإنسان يتبتل وينقطع لعبادة الله عز وجل ثم يذهب إلى أمر مباح ثم يعود يجد لعودته قوة ومحبة أعظم من ذي قبل، لأن الأشياء تتميز بضدها، والإنسان إذا عرف هذا الأمر أدرك أهمية الانقطاع في عبادة الخالق عز وجل. وهذه الآية أوردها المصنف رحمه الله لهذا المعنى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، جاهد نفسك. فالانقطاع لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا الانقطاع لعبادة الله عز وجل لا يستقيم للنفس إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول ترك العوائد، والأمر الثاني ترك العوائق، والأمر الثالث ترك العلائق. العوائد اعتياد الإنسان على الركون إلى الراحة والدعاء ونحو ذلك، هذا أمر يركن إليه الإنسان، يجب أن ينقطع عن هذا الأمر حتى يستطيع أن يحمل نفسه على طاعة الله، فالعوائد تعيق سير القلب إلى الله. قال الأمر الثاني العلائق، وهي التي يتعلق بها الإنسان، تعلق الإنسان بالدنيا يقطعه عن الله، تعلق الإنسان بالمال يقطعه عن الله، تعلق الإنسان بالنساء يقطعه عن الله عز وجل، فيترك هذه العلائق التي يتعلق بها القلب. الأمر الثالث العوائق، وهذه العوائق التي تعوق سير الإنسان إلى طاعة الله عز وجل ثلاثة، أعظمها الشرك بالله عز وجل، يليها البدع، يليها المعاصي، فهذه من الأمور التي تعيق سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن عليك شيخ راشد. ما شاد الدين أحد إلا غلبه، كيف نفسر هذه يا شيخ راشد في سير المجاهد، الإنسان يريد أن يجاهد نفسه؟ المجاهدة كما ذكرنا في بداية اللقاء يجب أن تكون بتوسط واعتدال، حمل النفس على أمر فوق طاقتها يجعل النفس تنفر من هذا الأمر، مثل الطفل الآن إذا أردت أن تعوده على حفظ القرآن لو أخذته وأجبرته على قراءة القرآن ليلا ونهارا سيجد نفورا من القرآن، لأنه يحرمه من متع الحياة الدنيا التي أباحها الله عز وجل، بينما لو عودته شيئا فشيئا تجد أن هذا القرآن يكون له لذة في قلبه دون أن تطلب أنت منه هذا الأمر. أيضا النفس إذا أخذتها بالغلبة وبالقوة وبالشدة فإنها تفتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالقسط التوسط، إنسان إذا لم يكن على بينة وعلى وضوح فإنه يسير بلا روية. أيضا تجد أن من يحمل نفسه على المشقة أن ضررها يكون عكسيا، وهو أن يترك طاعة الله وأن يترك عبادة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه وطاعته. آمين. ويقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال جل وعلا. طيب، هذه الآية من الآيات العظيمة، وهي تدل على أن من كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك، إن عمل خيرا يرى جزاءه هنالك ولو ذرة، وإن عمل شرا يرى جزاءه في الآخرة وإن ذرة. وهذا يدل على أن المسلم بحاجة أن يجاهد نفسه، لأنه قد يحاسب على أمر يرى أنه صغير. من عود نفسه على المجاهدة يجد عظم الذنب. العلماء رحمهم الله حينما تحدثوا عن ما الفرق بين الكبائر والصغائر، فمن العلماء من قال الكبيرة ما ترتب عليها لعن أو حد أو غضب أو نار، ومنهم من قال الكبيرة ما جاءت في القرآن والصغيرة ما جاءت في السنة، ومن العلماء هذا موضع الشاهد من قال إن الكبيرة لا ينظر فيها إلى أساس العمل، ولكن ينظر إلى حال القلب أثناء فعل المعصية. فقد يفعل الإنسان معصية صغيرة ويكون قد أحاط بقلبه الاستهانة بالله وعدم تعظيم الله عز وجل ما يجعلها كبيرة. وهذا القول وإن كان ليس هو القول الصواب في هذا الأمر، لكن يبين لك أن إحاطة قلب العبد بالاستهانة وعدم تعظيم الله عز وجل قد يجعل من بعض هذه الصغائر ذنوب كبيرة يفعلها العبد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يحرص ما دام أن مثقال الذرة يحاسب عليه، فإنه يحرص على أن تكون حياته في طاعة الله عز وجل. ويقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كلا هاتين الآيتين تبين أهمية يحرص العبد على فعل الخيرات، فما يفعل العبد من خير يجده عند الله سبحانه وتعالى وإن كان قليلا، وما يفعل من شر يجده عند الله عز وجل وإن كان قليلا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فإذا كان الله عز وجل يرانا ويطلع علينا ويسمعنا سبحانه وتعالى، فإن الواجب علينا أن نجاهد في الصغير وفي الكبير وأن نفعل الخير، لعل الله عز وجل أن تكون سببا في رضا المولى جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر حياتنا بطاعته، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. سلو عز وجل أن يرضى عنا، إنه جواد كريم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شكر الله لكم، وشكرا لإخواننا المستمعين، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.